لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك فيك يا ولدي وزادك حبا وشغفا بالعلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع إمامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.